السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند قول المصنف وقد ذكر حادثة عظيمة من أحداث الإسلام، وهي قضية الإسراء والمعراج. قال المصنف عليه رحمة الله: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات، ثم إلى سدرة المنتهى، أسر به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس، إلى آخر ما قال. لا شك أن هذه القضية قضية عظيمة، ولأهميتها أفرد جملة من المصنفين فيها يعني مصنفات، كالسيوطي في كتابه الآية الكبرى في المعراج والإسراء، وابن كثير جمعها في تفسيره، جمع عدة طرق لهذه الواقعة في تفسير القرآن العظيم. وذكر ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية أن قصة الإسراء والمعراج متواترة النقل، وهذه كما ذكرنا كانت حادثة عظيمة، وكانت اختبارا للناس من المسلمين ومن المشركين. وكم من أحداث تأتي كاختبار للناس، وما جعلنا الرؤية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، كانت اختبارا. أيضا هنا قال تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة، أي اختبارا. الفتنة أي الاختبار. أما المسلمون على رأسهم الصديق قال: إن قال فقد صدق. طيب، فكانت اختبارا، حتى أن المشركين من قريش استعظموا هذا الأمر وقالوا: يزعم محمد أنه نعم جاي تعمل إيه؟ ها؟ لا قلم لا ولا ولا ولا كراس ولا قلم ولا أي شيء خالص. طيب، لازم كراس ولازم قلم. فقالت قريش: يزعم محمد أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة واحدة. قالوا: ونحن نضرب السفر إليه، أي إلى بيت المقدس، مدة شهر كامل. حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات في الطريق فأخبرهم بها، فما زالوا يعاندون. فقالوا لأبي بكر الصديق: يزعم صاحبك أنه أسري به ليلا إلى بيت المقدس. قال: إن قال فقد صدق. نأتي هنا إلى مسألة من رؤوس المسائل في هذه الحادثة، مسألة تضررت فيها الأقوال، وهي: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حادثة الإسراء والمعراج؟ قبل ذكر الخلاف في هذه المسألة، سنضع جملة من الأصول الثابتة التي هي محل إجماع لا نزاع فيها، ثم نأتي من المتفق عليه إلى المختلف فيه. أما المتفق عليه بل الإجماع، أن أحدا لن يرى ربه بعين رأسه في الدنيا أن أحدا لن يرى ربه بعين رأسه في الدنيا، أما رؤية المنام فقد ذكر شيخ الإسلام أن من الصالحين من يرى ربه في المنام، أما كلامي في الإجماع هنا على مسألة أن أحدا لن يرى ربه بعين رأسه في الدنيا، هذه محل إجماع لا نزاع فيها. طبعا نقصد الكلام في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إن النزاع وقع هل رأى أن سلم ربه ليلة الإسراء؟ تقول تاني، الإجماع أن أحدا لن يرى ربه في الأرض في الحياة الدنيا. هذا العموم يدخل فيه نبي أم لا؟ يدخل فيه النبي؟ نعم. لما؟ لأنني ذكرت أن أحدا لن يرى ربه في الإيه؟ في الأرض، إنما النزاع هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رباه في السماء ليلة الإسراء أم لا؟ ده النزاع. لكن في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا نزاع، بل الإجماع أن أحدا لن يرى ربه بعين رأسه في الأرض في الحياة الدنيا. كل كلمة لها إيه؟ لها مدلول ولها مقصود. وهذا الإجماع نقله الدارمي وشيخ الإسلام، ومستند هذا الإجماع النص في قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا، وفي رواية اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لن تروا ربكم أي بعين الرأس. وهذا الحديث ورد في سياق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخبر المسلمين عن علامات كذب الدجال فذكر علامتين، الأولى أن الدجال أعور وربكم ليس بأعور، الثانية أن الدجال يدعي الربوبية والألوهية في الحياة والناس يرونه بأعينهم وربكم لا يرى في الحياة الدنيا. فهاتان علامتان بهما يظهر دجل الدجال. إذن بنقول أن أحدا لن يرى ربه بعين رأسه، لأن الله احتجب عن خلقه بحجاب. مخلوق أم غير مخلوق؟ غير مخلوق. السؤال واضح، احتجب الله عن خلقه فلن يروه في الحياة الدنيا، هل هذا الحجاب مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق. مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. نتكلم عن الصفات، عن الحجاب صلى الله عليه وسلم. الحجاب نوعان، حجاب مخلوق وحجاب غير مخلوق. أما الحجاب المخلوق فهو النور الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه إلى آخر الحديث. أما الحجاب الثاني غير مخلوق وهو حجاب، وهو الرداء، رداء الكبرياء على وجهه، كفي الحديث ما بين العباد وبين أن يرى ربهم إيه؟ قال إلا إيه؟ رداء الكبرياء على وجهه، فده صفة من صفاته وليس مخلوقا. نعود فنقول أن نأكد تاني على هذا المعنى الإجماع الأول أن أحدا لن يرى ربه بعين رأسه في الحياة الدنيا في الأرض، وهذا الإجماع يدخل فيه من أيضا من السلم. لما لم نقل السلم يخرج من الإجماع للخلاف في حديث الإسراء؟ قلنا لأن الخلاف هل رأى السلم ربه في السماء أم لا، أما في الأرض فالجميع. لما قلنا بعين الرأس؟ لأن الرؤية المنامية ذكر شيخ الإسلام أنه نقل بالتواتر أن من الصالحين من رأى ربه في المنام. كل كلمة يا جماعة لها مقصود ولها مقصود. طيب، إذن هذا الإجماع كما ذكرنا نقله الدارمي وابن تيمية وله مستند. إنما الخلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ قبل ذكر أيضا الخلاف في المسألة نؤسس اساسا ونؤصل اصلا مهما جدا، وهو ان هذه المساله ليست من مسائل الاصول التي يبدع ويضلل فيها المخالف، بمعنى الذي اثبت الرؤيه لا يبدع من نفاها، والذي نفاها لا يبدع من اثبتها، بل مساله خلافيه. وان كان القول بانها رؤيه بصريه، القول بان رؤيه تسلم لربي يوم في السماء، ان كان القول بانها رؤيه بصريه قول غريب مرجوح، فالذي عليه سلف الامه انها كانت رؤيه قلب كما سياتي، وهذا الذي عليه عامه الصحابه. هذه مساله، كل هذه تقدمة للدرس. المسألة الثانية، نقول الروايات التي جاءت في هذه المسألة، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، هناك روايات أثبتت الرؤية دون أن تحدد رؤية بصر أم قلب. رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، دي اسمها رؤية إيه؟ مطلقة، لم تحدد. هذه صنف من الروايات. هناك روايات أخرى قيدت الرؤية بأنها رؤية قلب كما سئل. هناك روايات ثالثة نفت الرؤية، وأيضا نفي مطلق مفاده أن نسلم لم يرى ربه. طيب، الأمر الرابع، لم ينقل عن أحد الصحابة أنه صرح بأن الرؤية كانت رؤية بصرية. كل دي أصول لازم تحفظها، تسير عليها. يعني حتى الذي ورد عن ابن عباس من إثبات الرؤية لم يصح عن صحابي قط أنه قال أنها رؤية بصرية. لذلك فقد خطأ العلماء البغوي لما قال في تفسيره أن أنسا والحسن قالوا بالرؤية البصرية. يعني البغوي ها بيقول وينسب إلى أنس بن مالك وإلى الحسن البصري أنهم قالوا أنها رؤية بصرية، فالعلماء خطأوه، أن مثل هذا التصريح بالتحديد لم ينقل. وأيضا ما نسبه القرطبي والنووي إلى ابن عباس وأبي ذر وأبي هريرة أنهم قالوا بالرؤية البصرية، فهذا ليس عليه مستند صحيح. نبدأ بالمسألة، كل هذه تقدمة وتمهيد للمسألة. المسألة فيها أقوال ثلاثة. أي مسألة؟ هل، أكد في كل كلمة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بعين رأسه أم لا؟ أقوال ثلاثة. قول أول، قول بالتوقف، وهذا حكي عن يعني التوقف، قالوا الأسلم أن نقف لا ننفي الرؤية البصرية ولا نثبتها، فقالوا نتوقف في المسألة. هو شرط الحضور الكتابة، صح عبد الرحمن؟ شرط الحضور الكتابة، تعال أقبل ولا تخف، تعال. ما هو كل اللي قاعدين سلفوا الناس الإلمة. القول الأول يحكى عن ابن جبير، الإمام سعيد بن جبير، وأيضا نقل عن القرطبي والذهبي أنهم قالوا نتوقف في المسألة. رأوا أن المسألة الأقوال فيها متعارضة بين النفي والإثبات، فقالوا الوقوف أسلم. طيب، حتى قال الذهبي كما في السير نتوقف في المسألة، قال الذهبي في المسألة في السير قال نتوقف عن هذه المسألة. قال فالإثبات والنفي صعب، والوقوف سبيل السلامة. قال ولا نعنف من أثبت الرؤية ولا من نفاها. ثاني ده بيقول مسألة صعبة، يعني اطلع على المسألة وصبر الأقوال فيها، من الصبر والصبر بالسين يعني تسميد المسألة. قال نقف المسألة، الوقوف هو سبيل السلامة. قال ولا نعنف من أثبت الرؤية ولا من نفاها، بل نقول الله ورسوله أعلم. ركز بقى، بل نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة، اللي هي رؤية الإيه؟ المؤمنين لربهم فين؟ في الجنة. هذا القول الأول، والعلماء أجابوا عن هذا القول، ردوا عليه وقالوا أن مسألة التوقيف إنما تكون إذا كانت الأدلة متعارضة بشدة، ولكن المسألة فيها راجح ومرجوح. القول الثاني أن الرؤية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت رؤيا عين، وأنه رأى ربه بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا يميل إليه أتباع الأئمة المتأخرين، أو أنه يعني في العصر الأول، في عصر الصحابة والتابعين وعصر الأئمة الأربعة، لم ينقل مثل هذا القول، الله أعلى وأعلم، إلا عن قلائل. أما أتباع المتأخرين فيشهر القول المشهور بينهم والذي اشتهر عند المتأخرين، وقيل أنه قول جمهور المتأخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، واستدلوا على ذلك بأدلة. وفكرة جل أدلة من قال بالرؤية البصرية استندوا على روايات مطلقة، كأولا أخرج ابن خزيمة، على فكرة ابن خزيمة من أشد المنتصرين لهذا القول اللي هو رؤية إيه؟ رؤية بصرية. أخرج ابن خزيمة في التوحيد والضمندة في الإيمان عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن يتعجبوا أن تكون الخلة لمن؟ إبراهيم خليله إيه؟ واتخذ الله إبراهيم إيه؟ خليلة. طيب والكلام لموسى، فموسى هو الكليم، صفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. قال والرؤية لمحمد، فقالوا هذا دليل على أن محمدا رأى ربه بنص كلام ابن عباس. ركز، هل قال ابن عباس رآه بعينه؟ لا، قال تعجبون أن تكون الرؤية لمحمد، فأطلق الرؤية. لذلك اصحى يا نايم، اصحى لسه. طيب فهذا أثر صحيح، قال الحاكم صحيح من على شرط مسلم وافقه الذهبي. أيضا من أدلة هذا القول أخرج ابن أبي عاصم في السنة، في كتاب السنة بسند صحيح، قال ابن عباس رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. هذا عند ابن أبي عاصم بسند صحيح. أيضا الدليل الثالث أخرج الترمذي وابن أبي عاصم وابن خزيمة عن ابن عباس قال رأى ابن عباس لما قرأ الآية ولقد رآه نزلة أخرى، قال ابن عباس رأى ربه. يبقى ابن عباس يفسر الإيه؟ الآية ولقد رآه. من الرائي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من المرئي؟ الله. فبيفسر الآية قال رأى ربه، وهذا قال الترمذي حديث حسن. إذن القول الأول كما ذكرنا جل الأدلة أو كل الأدلة بني على إطلاق الرؤية، وإن لم تقل ذلك كما ذكرنا لم يثبت على ابن عباس قط أنه قال بالرؤية البصرية بالتصريح. طيب هذا القول القول الأول كما ذكرنا، يعني يعزى إلى الجمهور المتأخرين، واختاره وانتصر له ابن خزيمة في كتاب التوحيد والقاضي عياض والنووي وأبو الحسن الأشعري والهروي. القول الثاني هذا الذي عليه جمهور الصحابة والمحققون من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى ربه بقلبه مرتين ولم يره بعيني رأسه. وهذا نستطيع أن نقول أن هذا قول جمهور أهل السنة وأكثر الصحابة في ذلك. ومن قال أن عائشة خالفت في ذلك فهذا غلط بين، لأنه لم يصح عن أحد من الصحابة بالقول بالرؤية البصرية. وهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن وصريح السنة، كلام ده مهم جدا بقى، القول بالرؤية القلبية هذا الذي دل عليه إيه؟ ظاهر القرآن وصريح السنة كما سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده. نأتي الأدلة لذلك، أنها أدلة أنها رؤية قلبية وليست رؤية بصرية. أولا قال تبارك تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قوله تعالى لنريه من آياتنا، هذه الآيات معلومة، كانت آيات عظيمة، منها أنه صلى بالأنبياء وحادثة البراق. ما البراق؟ الدابة التي ركبنا السلم. أصل كلمة البراق إيه؟ البراق إما قيل لوصف يتعلق بالهيئة، أو وصف يتعلق بالسرعة. بمعنى قيل أصل البراق، البراق لشدة البياض فكان براقا كالخيل الأبيض، وقيل البراق من البرق وهو السرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة رأى آيات عظيمة، صلى بالأنبياء وعرج به إلى سدرة المنتهى، ورأى من الآيات من المنعمين والمعذبين، وراء إبراهيم إلى آخر ذلك. فهذه آيات عظيمة، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكان هذه أعظم الآيات التي ذكرت. الله ذكر جملة من الآيات العظيمة التي رأى صلى الله عليه وسلم، أتت في القرآن صلى الله عليه وسلم، وأتت مفسرة في السنة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه لكانت منقبة عظيمة حق أن تذكر بالتنصيص عليها. فقد قال الله لنريه، ولم يقل ليراني أو لأريه نفسي، قال الله لنريه من آياتنا، ولم يقل أسرى بعبده ليرانه أو ليراني أو لأريه نفسي. قال شيخ الإسلام، ركز، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكان إظهار الامتنان عليه برؤيته له أولى من إظهار رؤية الآيات. ثاني بيقول لو كان الله عز وجل أرى نفسه للنبي لكانت آية أعظم أن تذكر في مقام الامتنان والتشريف، أعظم من أن يذكر أن محمدا رأى جملة من الآيات. لكان إظهار الامتنان عليه، أي على النبي صلى برؤيته له، أولى من إظهار الآيات. قال فلما اقتصر ذكر القرآن على رؤية الآيات دل أنه لم يحصل له ما هو فوق هذا المقام، وهو اللي فوق رؤية الآيات أن يرى ربه. فلو كان حاصلا لكانت منقبة عظيمة ذكرت. سلم ذكر مناقبه، قال أنا خير ولا أدم، خير ولدي آدم ولا فخر. طيب، وقال فضلت على الأنبياء بخمس وفرايا بست. فجميع ما خص به سلم نص عليه في الشرع، ليس افتخارا ولكن بيانا لمقام وقدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. فلو كان سلم رأى ربه لكانت أعظم الآيات التي نص عليها كما ذكر شيخ الإسلام. الدليل الثاني قوله تعالى لقد رأى من سورة النجم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لما تبحث وتفتش في تفسير الآية ترى وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة عرج به صلى الله عليه وسلم، حتى كان يسمع صريف الأقلام، هذا غاية ما وصل إليه النبي. ثاني ورد في السنن وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديثة سمع صريف، ما الصريف؟ حينما يكتب بالقلم له صوت، فغاية ما وصل إليه وسلم، طبعا في الحديث الضعيف قال له جبريل تقدم، أنت قدمت، أنت اخترقت، أنت قدمت، أنا احترقت، ها طيب، ولكن المعنى الصحيح فكان جبريل خط لم يتعداه، تعداه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع صريف الأقلام، فهذا غاية ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. خلي بالك الآية دي مهمة جدا، ذكرت أنواعا ثلاثة من أنواع الوحي، شوفها كده، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. طب ما الفرق بين الأولى والثالثة؟ ما الفرق بين الوحي وبين قوله طبعا من وراء حجاب يكلمه كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الإسراء، لكن ما الفرق بين قوله إلا وحيا وبين قوله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء؟ أما الأولى المراد إلا وحيا، فالوحي له أنواع، له أقسام وله أشكال، منها أن يكون برؤية منامية أو كما ورد في الحديث إن روح القدس نفث في روعي، هذا المراد بقوله إلا وحي، يبقى أن يكون رؤية منامية. يعني عندنا حديث طبعا إيه الكفارات والإيه والدرجات، لما سلم قال رأيت ربي بأحسن صورة، فقال ما الكفارات ما إلى آخر ساعة. فالمراد بكلم بقوله تعالى إلا وحيا فهذا بخلاف قوله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالمراد القسم الأول إلا وحي، أن تكون رؤية منامية ورؤية الأنبياء وحي. طيب، أو يكون كما قال في الحديث إن روح القدس نفث في روعي إلى آخره. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قلنا معنى الوحي، أو من وراء حجاب كما وقع في أن سلم كلمه ربه، وهذا لا نزاع فيه مما لا يعلمه الكثير أن محمدا صلى الله عليه وسلم كليم الرحمن. هو إيه المشهور؟ موسى الكليم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كلمه ربه بلا واسطة ليلة الإسراء. نعود فنقول أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كما يرسل دوما جبريل. طيب، نعود إلى هذه الآية دليل على مسألة عدم الرؤية البصرية، وجه دلالة أن هذه الآية تدل على حصر ما يقع للأنبياء، فذكر أنواع الوحي الثلاثة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه بلا واسطة ولكن من وراء حجاب، فدل أنه لم يرى ربه. يعني تنظر كده في الآيات، الله حصر الوحي في هذه الأقسام الثلاثة لموسى ولمحمد ولآدم ولجميع البشر. طيب، إما يكون رؤية منامية أو يكون كلام من وراء حجاب أو يرسل رسولا، لن ترى نبيا تجاوز هذه الأمور الثلاثة. ما فوق هذه الثلاثة؟ الرؤية البصرية، صح كده؟ الدليل الرابع بأدلة يا جماعة، سرحنا ولا لسه؟ بأدلة يا عبد الرحمن، أدلة الرؤية، الرؤية الأدلة تفيد عدم الرؤية البصرية وأنها رؤية قلبية. الدليل الرابع عند مسلم عن أبي ذر قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ طبعا ده أوضح الأدلة يعني، فلم يسأل. طيب يعني لم يقل حتى من تلقاء نفسه، بل يسأل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا يمسك عن ذلك لئلا مثلا لئلا يكون هناك نوع تفاخر، بل يسأل. يعني مثلا نقول المرء قد يسكت عن محاسنه لئلا يظن به انه ايه يتفاخر مثلا، صح كده؟ فوق ذلك سلم نفسه يسأل: هل رأيت ربك؟ قال صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا. وفي لفظ نور أن أرى، والمعنى أن نسلم رأى نورا عظيما منعه من رؤية وجه ربي. والمعنى كيف أستطيع أن أراه والنور حجابه منعني من الرؤية. واللفظ الآخر قال نور أن أرى، ليس معناها أن المراد هنا أن الحجاب من صفات الله، لا، هذا النور نور الحجاب، فالحجاب هذا مخلوق، نور عظيم حال بين السلم وبين الرؤية، ويحول بين البشر وبين ربهم. هذا النور نور العظيم وصف صفته الناس، فقال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، سبحات الأنوار العظيمة ما انتهى إليه بصره من خلقي. فقوله نور أن أرى معناه نفي رؤية الله، لأنه أراد بالنور نور الحجاب. فالمانع من رؤيته هو نور الحجاب. فقال رأيت نورا، لأنه لو أراد بذلك هو نور الوجه لقال رأيت. يعني إيه؟ طبعا لو كان هذا الذي رآه وسلم طبعا نور عظيم، قال رأيت نورا، لو كان هذا النور نور الوجه لكان هذا من رؤية وجه الله، لأنه رأى من صفات الله. لكن النور الذي غاش النبي صلى الله عليه وسلم هو نور الإيه؟ الحجاب. فما يقول رأيت نورا، هل ده نور الوجه لو السبحات؟ لا، ده نور الإيه؟ نور الحجاب الذي حال بين الله وبين جميع خلقه ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا الحجاب لو كشف لأحرقت أنوار الوجه الكريم، وجه الله تبارك وتعالى، لأحرقت جميع البشر. لذلك انتبه، قال ابن حبان: لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، ولكن رأى نورا علويا من الأنوار المخلوقة. ثاني قال ابن حبان: لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، ولكن رأى نورا علويا من الأنوار الإيه؟ المخلوقة. تنبيه يتعلق بالحجاب: هذا الحجاب يحجب الشيء عن أن يرى غيره، أو يحجب المرء أن يرى غيره، في فرق بين هنا. هل هذا الحجاب يعني مثلا حجاب المرأة كنقابها مثلا يمنعك من رؤيتها، طيب، ولا يمنعها من رؤيتك؟ بدي بس مثال للفهم التقريب. فلا يظن أحد أن هذا الحجاب الذي ضربه ربه تبارك وتعالى يمنع الله من رؤية العباد، لا، بل هذا الحجاب هو الذي يمنع العباد من رؤية الله، ولا يمنع رب العزة أن يرى ربه، أن يرى عباده. وصلي؟ فهذا الفرق بين حجاب يحجب الشيء عن أن يرى غيره، أو يحجب أن يرى غيره. سلام قال رأيت نورا. طيب هذا اللفظ يحتمل أمران: أن هذا النور نور الوجه الإلهي، أو نور الحجاب المخلوق. طيب وبيسأل: هل رأيت ربك؟ فلو كان هذا النور نور الوجه لقال نعم رأيت رب، لأن هذا النور نور الوجه صفة لله، فيكون رأى من صفات الله. طيب، فلما كان هذا النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم نورا مخلوقا، قال نور أن أراه، أي رأيت نورا عظيما فمنعني من رؤيته عز وجل. الدليل الخامس حديث أبي سعيد، حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي لفظ النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصر من خلقه. وجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصر من خلقه، هذه في قوله من خلقه لفظ عام يدخل فيه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن هذا النور، نور الوجه العظيم، لو كشف الحجاب لأحرق جميع الخلق، ويدخل فيهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الأمر منتف يوم القيامة، أن أهل الجنة ينعمون، خلقهم الله خلقا آخر. لذلك الله لما تجلى للجبل تجليا يسيرا جعله إيه؟ طيب، أيضا من الأدلة النظرية على أنها ليست رؤية بصرية قاعدة تقول الزيادة في الصفات زيادة في الكمالات. من يشرح؟ الزيادة في الصفات زيادة في بمعنى لو أردنا أن نعدد كمالات النبي صلى الله عليه وسلم، خير الخلق أجمعين، خير الإنس والجن بلا خلاف، ها، خليل الرحمن، خليل الرحمن، ها، كلمه ربه عز وجل، صاحب الشفاعة العظمى، ها، ماذا حول ربه، وإن تعد ولا تحصى. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه لكان هذا كمالا فوق الكمال وذكر في الشرع. هو الكليم صلى الله عليه وسلم، الخليل صلى الله عليه وسلم، خير خلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، إلى آخره، ها، الذي صعد إلى مكان لم يصعد إليه أحد. فلو كان رأى ربه لذكر. فالقاعدة الزيادة في الصفات زيادة في الكمالات. كما ذكرنا العموم، اعلموا أنكم لن تروا، أيضا من أدلة عدم الرؤية البصرية، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت صلى الله عليه وسلم. نأتي هذه الجملة من الآثار والأدلة التي تؤيد هذا القول، وهذا الذي ندين الله به، الذي عليه جمهور الصحابة، أنها رؤية قلبية وليست بصرية. ولما ننظر في تفنيد أدلة القول الثاني، إيه القول الثاني؟ أنها رؤية بصرية. فانظر إلى هذه الأدلة، انظر مثلا إلى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه، سورة النجم. فالمراد بالرؤية هنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. هتقول طب ما ابن عباس قرأ الآية وقال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. ركز معايا، ايه نص الآية؟ ولقد رآه نزلة أخرى. صح في الصحيح عن ابن عباس قال رأى محمد ربه، هل قال بعينه؟ لا، قال رأى ربه. فقال ابن عباس من قوله هو في تفسير الآية أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه. طيب، دي من أدلة من؟ القول الثاني، لما قال نور بصرية. فنقول الراجح في ذلك تفسير عائشة، لأنها فسرت الآية برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لما قيل لها، لما قال لها مسروق يعني أنهم يستدلون على الرؤية البصرية بهذه الآية، قالت لقد قف شعري، لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. ثاني من أدلة القول الذي رأى يقول أنها رؤية بصرية قول ابن عباس عن تفسير الآية ماذا قال ابن عباس؟ رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. طب انه لم يقل رؤيا ايه؟ بصريه. اطلقها. تنزلنا انه قال رؤيا بصريه. فهذا من تفسيره هو للآية. وعندنا نحن تفسير مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم للآية، لما قيل لعائشه ان اناس يقولون ان محمد نرى ربه، قالت لقد قف شعر. فقال لها السائل عندهم الآية لقد رأوه نزلة أخرى، قالت سألت رسول الله. إذن قد يكون هناك تعارض لو كان ده قول عائشة مع قول من؟ حبر الأمة وترجمان القرآن، لكن يقدم هنا قول عائشة لأنها قالت إيه؟ سألت رسول الله، والحديث في الصحيحين، فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك، أي الآية لقد رأى نزلة أخرى. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل إلى آخر ذلك. أيضا يؤيد ذلك أن هذا أيضا صح لابن مسعود. قال ابن مسعود رأى جبريل له لما قرأ ابن مسعود الآية فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال ابن مسعود رأى جبريل له 600 جناح. وأيضا صح ذلك عن أبي هريرة. إذا صح موقوفا عن أبي هريرة وعن ابن مسعود، وصح مرفوعا عن عائشة أن المراد بالمرأة هنا جبريل. قال البيهقي قول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم الآيات على رؤيا جبريل أصح. طيب قال ابن كثير في تفسيره والذي قاله البيهقي هو الحق. ثم السياق يؤيد هذا الكلام. أي سياق؟ علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. كل هذا وصف لمن؟ لجبريل. علمه شديد القوة. من المعلم هنا؟ جبريل، بيعتبر أنه ينقل عن رب العزة ذو مرة القوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. أما ما روي عن إبادات دليل، يبقى إذا وضعنا على الدليل الأول. ما الدليل الأول؟ استدلال ابن عباس بآية النجم، سورة النجم. الدليل الثاني قال ما دليل الدليل الثاني اللي كتب أتعجبون أن تكون الرؤية لإيه؟ لمحمد. طيب الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد. نقول قوله الرؤية لمحمد لفظ مطلق، لم يقل رؤية بصرية، فهذا المطلق يحمل على المقيد. أي مقيد؟ أن ابن عباس نفسه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين. فما أطلق من قول ابن عباس في ألفاظ الرؤية يحمل على المقيد من قوله رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين، وهذا عند مسلم. وأيضا عند الترمذي قال ابن عباس عن الآية ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رآه بقلبه. فيحمل المنطق على إيه؟ المقيد. سيما أنه لم يقل ابن عباس قط، ولم ينقل عنه قط ولو بلفظ منكر أنه قال رؤية بصرية، إنما قال رؤية فؤاد. فتفسير عائشة للآية كما ذكرناها مرفوع وتفسيره موقوف. فهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، ها، أن المطلق من ألفاظ ابن عباس في إطلاق الرؤية يحمل على المقيد من قوله بالرؤية الفؤادية القلبية. أيضا رأى ابن خزيمة بسند صحيح عن أبي ذر قال ولقد رآه نزلة أخرى، قال أبو ذر رآه بقلبه ولم يره بعينه. الرد على الجواب الثالث، صح عن ابن عباس أنه قال روى مرفوعا. أظن هذا الدليل ما ذكرناهوش في أدلة من قال بالرؤية البصرية. صح عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. خلناش عن الدليل، صح ما أنهوش في أدلة الذي قال بالرؤية قلنا صح عن ابن عباس أنه رفع الإنسان أن الإنسان قال رأيت ربي عز وجل. نقول هذا اللفظ وهذه العبارة إنما في الجواب عنها اقتطعت من حديث طويل. أي حديث يا ترى؟ اي حديث؟ ها احسن، حديث الرؤيا المنامية، حديث الترمذي الذي قال عنه البخاري هذا حديث صحيح، حديث الترمذي واحمد عن معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعست في صلاتي، سم كان يصلي ليلا اصابه النعاس فاستثقلت اي غلبني النوم، فاذا انا بربي في احسن صوره، قال يا محمد قلت لبيك رب، قال فيما يختصم الملأ الاعلى؟ قلت لا ادري، قالها ثلاث، قلت لا ادري، قال فوضع كفه تعالى بين كتفي حتى وجدت برد انامله بين ثديي، حديث طويل في الكفارات والايه؟ والدرجات، وهذا حديث صحيح صححه الترمذي ومن فوقه استاذ البخاري. اذا اللفظه المرفوعه التي رواها ابن عباس عن مسلم رايت ربي تحمل على ايه؟ اقتطعت من حديث الرؤيا المناميه، والرؤيا المناميه ثابته لا نزاع فيها، حتى قال شيخ الاسلام ان هذا يقع لبعض الصالحين ان يرى ربه في المنام، هي رؤيه مناميه وهذه لا نزاع فيها. اذا هذا القول الذي كما ذكرت انه قول راجح ترى يجمع بين جميع الادله، قول الذي ان هي رؤيه قلبيه ترى يجمع بين جميع الادله بخلاف القول الذي يقول انها رؤيه بصريه، فالقول الذي يقول انها رؤيه قلبيه كما ذكرنا يرى، وهذا الذي قاله ابن تيميه وابن حجر والدارمي وابن القيم حمل الروايات المطلقه على الروايات المقيده، وايه المطلق؟ راى محمد ربه، رايت ربي، راى ربه، يحمل على راه بفؤاده. طيب فإن قيل أليس الذي أثبت معه زيادة علم على الذي نفى؟ عندنا قاعدة تقول إيه؟ المثبت يقدم على النافي، قاعدة. لما أقول لك مثلا أحمد في المسجد تقول لي والله ما أعرفش، واحد يقول لك أه رأيته، مين اللي يقدم هنا؟ الذي أثبت، لأن اللي أثبت معه زيادة علم ليست عند الذي نفى. فهل يقال أن الذي نفى الرؤية قوله مرجوح والذي أثبتها يقدم قوله لأنه معه زيادة علم؟ نقول ردا على ذلك القاعدة صحيحة والتطبيق غير صحيح. نعم المثبت مقدم على النافي، ولكن يقال هنا العلة ليست في النفي والإثبات، العلة في نفس في كون الذي أثبت. ما الذي أثبت؟ رؤية مطلقة. طيب إنما أقول معه زيادة علم إذا قال رآه بإيه؟ ببصره. طيب الخلاصة، قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ليست في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا كلام مهم جدا، قال شيخ الإسلام ليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة، بل النصوص الصحيحة واتفاق السلف أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه. كلام مهم، لذلك نرى لنا أن نقول دعوة خلاف الصحابة في هذه المسألة دعوة مرجوحة غير صحيحة. صعب الكلام والمسألة الذي يدعي أن الصحابة اختلفوا في المسألة دعوة غير صحيحة. لما دعوة غير صحيحة؟ مش ابن عباس حتى مخاطر ابن عباس هو حضر الامه، قد يقال ان المساله فيها خلاف بين الصحابه. دعوه وقوع الخلاف بين الصحابه في هذه المساله دعوه غير صحيحه. لما؟ لانه كما متى يكون خلاف الصحابه؟ لو واحد قال راه بعينه والاخر نفى، لكن هو خلاف لفظي. اقول ثاني، دعوه وقوع الخلاف بين الصحابه في هذه المساله دعوه غير صحيحه. لما؟ لأننا إذا جمعنا الألفاظ بين النافي والمثبت ها دل أن الذي نفى ها الذي نفى الرؤيه البصريه، والذي اثبت رؤيه لم يثبت رؤيه البصريه، انما قال رؤيه مطلقه، فيحمل المطلق على المقيد. فبجمع اقوال ابن عباس طيب، فقول ابن عباس اثبت رؤيه مطلقه، وقول جمهور الصحابه اثبت رؤيه القلب. فبجمع هذه الروايات يتبين انه ان الخلاف لفظي فقط. قال ابن عباس، قال ابن تيميه الرؤيه التي ثبت عن ابن عباس انها رؤيه فؤاد، وعائشه انكرت الرؤيه، فمن الناس من جمع بينهما فقال عائشه انكرت رؤيه العين وابن عباس اثبت رؤيه الفؤاد. قال ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بإيه؟ بعينه. قال ابن القيم حكى الدارمي في كتاب الرؤيا إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. فبيقول بقى ابن القيم إن في إجماع في المسألة. قال وبعضهم بيستسلم ابن عباس. قال وشيخنا يقول، لو مين بقى؟ شيخ الاسلام، يرى ان هذا ليس بصحيح، فان ابن عباس لم يصرح بانه يرى ايه؟ بصريه، يعني ما زال شيخ الاسلام بيدندن على ايه؟ بيدندن على المساله ليس فيها خلاف، وان الاجماع صحيح. اجماع من؟ الدارمي. على ايه؟ انهم اجمعوا ان سلم لم يرى ربه في المعراج. فان قال قائل ابن عباس، قال شيخ الاسلام يقول لا يخالف، بل هو خلاف ايه؟ لفظي، بين الذي اثبت رؤيه مطلقه او قيد بالقلب، وبين الذي انكر رؤيه الايه؟ البصريه. ولعل الذي الجا بعض المتاخرين الى القول بالرؤيه البصريه، لعل الذي الجاهم الى ذلك انهم التزموا ان الناس سلم اذا ثبت أنه كلم ربه فهذا يستوجب الرؤية. يعني بعض المتأخرين قالوا إيه؟ مما يدل على يعني الرؤية البصرية أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ربه. قالوا وهذه تستوجب الإيه؟ الرؤية. والتحقيق الذي عليه جمهور أهل السنة وقوع كلام دون الرؤية. فالتكليم بخلاف الرؤية، كلم الله موسى ولم يرى. طيب فالكلام قد يقع من وراء حجاب، اما الرؤيه صلى الله عليه وسلم، اما الرؤيه فلا، كما وقع لموسى. نختم المساله. تفضل. لا يقال، نختم المساله فنقول لا يقال أن من أثبت الرؤية البصرية قوله مبتدع، فمسألة لم يزل فيها الخلاف، مسألة لم يزل فيها الخلاف، وإن كان الأظهر عند جماهير الصحابة ما نقله الدارمي من إجماع، طيب، وإنما توهم المتأخرون لاختلاف الألفاظ ثمة خلاف، فمنهم من رجح كذا ومنهم من رجح كذا، والمسألة طيب عند جمهور الصحابة كما ذكرنا لا خلاف فيها، والله أعلى وأعلم. مسألة أخرى تتعلق بهذا الباب. تفضل. الإسراء. أولا الإسراء هو السير ليلا على خلاف هل أسري ابن سلم من بيته أم من عند المسجد الحرام، لكن الشاهد أنه أسري به من مكة ليلا، أتاه جبريل بالبراق، وقالوا إن قال قائل مثلا لما البراق والله على كل شيء قدير في طرفة عين ينقل نبيه إلى بيت المقدس، قالوا أن هذا موافق ها لما عليه العرب انها اذا ارادت ان تكرم ضيفا تاتي اليه بما ينقله. يعني مثلا من عاده العرب اذا دعوا شخصا الى وليمه مثلا، احنا عندنا اللي بيحصل هو الضيف بيجي بقى، جه ماشي، جه راكب، جه طاير، اهم حاجه انه ايه يلبي الدعوه. لكن من عاده العرب وده مبالغه فين؟ مبالغه في الايه؟ في الاكرام. انا بس مش مستنيك تيجي، ممكن تيجي او ما تجيش يبقى مصلحه، لا ده هو راح لغايه البيت ويجيبه وينقله. لكن كانش، لا ده كان عايز في العام، في العام هو يجي ماشي وخلاص وما جاش بقى ازاي؟ ها؟ العام وفر. فعادة العرب من كرمهم مبالغه في الاكرام، اذا دعوا شخصا او جماعه الى طعام ياتوا يرسلوا اليهم بالروائح، الجماعه الروائح اللي تاتي به. ولله المثل الاعلى، فمن اكرام الله لنبيه ارسل لهم الجراح. ده الاسراء. طيب المعراج من العروج والمعارج وهو الصعود الى السماوات العلى، بل الى سدره المنتهى، بل الى طريف الاقلام. ومن ادب نسلم في ذلك ما زاغ البصر وما طغى، بمعنى لم يتعدف النظر. انت اذا ذهبت من المكان جديد بتفلي المكان يمينا وشمالا، وقد من ادبه صلى الله عليه وسلم، ها لذلك زكاه في بصري وفي خلقي وفي صلى الله عليه وسلم. مساله واضح كده ولا وضحت كده ولا وضحت كده؟ الاسراء وطبعا عليه دليل القران، والمعراج ورد ايضا في القران في سوره الايه؟ النجم اشاره، والاتي الاحاديث المتواتره عليه كثيره، ولا ينكر هذه الواقعه الا ضال مضل. اطلق المصنف هنا كفر من انكر ذلك، والعلماء رجعوه في هذا الامر. سيما المعراج. طبعا الاسراء واضح في سورة كاملة. طيب لا تحتمل تأويلا. مسألة، هل كان الإسراء يقظة بالروح؟ طبعا ايه، خلاص ما احنا خرجنا من مسألة الايه؟ انه منام. قد يكون يقظة بالروح، نعم يتصور انه بالروح الى السماوات العلى. احنا عندنا مثلا الانسان اذا مات صعدت ايه؟ روحه. طيب وبالعكس اذا نام في كل ليله، الله يتوفى الانفس حين، يعني يتوفى من وفيت الشيء اي اخذته حال النوم لو مات الصغرى. فهل كان الاسراء يقظه؟ طيب ام مناما؟ الذي عليه الجماهير السنه انه كان يقظه بالروح والبدن معا وليس مناما، يدل على ذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد هو مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق. وأيضا هذا جائز عقلا، إذ لو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة. يعني إذا كان يعني بالإجماع محمد أفضل من الملائكة، فإذا كانت الملائكة تصعد وتعرج، تعرج إليه ليه؟ إليه يصعد الكلام والملك والعمل الصالح يرفعه، لا المعارج تعرج إليه ليه؟ فإذا كانت الملائكة تعرج إليه ومحمد أفضل من الملائكة، فلا يبعد أن يصعد ويعرج بروحه وجسده. أيضا قوله تعالى نفس الآية أيضا تؤيد على أن الإسراء كان بالروح والجسد، قوله سبحان الذي، فالتسبيح يأتي عند الأمور العظيمة، قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. التسبيح يكون في الأمور العظام في خيرها وفي قول وفي شرها، قالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه، وفي خيرها أيضا لبيان عظم الحادثة سبحان الذي أسرى، الله يسبح نفسه لقدرته سبحانه أن يعرج بعبده ويسري به في طرفة عين. أيضا مما يدل على أن الإسراء والمعراج كان بالبدن والروح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل على البراق هو دابة، وهذه إنما تكون للإيه؟ للبدن والروح طبعا، لأن الروح لا تحتاج إلى أن تركب مثلا. أيضا ولو كان مناما لم يكن فتنة للناس. ماذا قال الله؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا يا خالد، يا خالد وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، أي اختبار. لو كان مناما لقالوا قل ما شئت. لو قال لقريش كنت نائما فرأيت ورأيت أنت نائم، إنما الذي هيج عليه الناس وصار فتنة الناس، يزعم صاحبك أنه أسري بجسده ونحن نضرب أكباد الإبل فيافي والقفار والليل والنهار لنصل إلى بيت المقدس، ويزعم صاحبك أنه في طرفة. فلو كان مناما لما أنكروا عليه ولم يقل فتنة الناس. قال الأجري لو قال الإنسان وهو بالمشرق رأيت البارحة في النوم كأني بالمغرب لم يعارض، صح؟ كتبت حاجة ولا كتبت حاجة؟ الله يسامحك. قال الأجري لو أن الإنسان بالمشرق قال رأيت البارحة في النوم بالمغرب كذا كذا لم يعارض. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال لأبي جهل رأيت في منام أني ببيت المقدس لا قبلوا منه ذلك ولم يتعجبوا من قولي. قال ابن عبد البر الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء كان للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مستيقظ غير نائم، أسر به على حاله بجسده. هذا هو الصحيح عندنا. قال القاضي عياض الحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من المحدثين والمتكلمين. يعني ايه بقى اللي بيقصد المتكلمين هنا؟ لا ما اقصدش يعني صنف المتكلمين، يعني قد يقول المتكلمين بياخدوا في الصفات ويتأول الصفات، ده بالذات مفيش. ها قال والمتكلمين انه اسري بجسده صلى الله عليه وسلم والاثار تدل عليه ولا يعدل عن ظاهرها الا بدليل. قال الحافظ ابن حجر، قل دي أقوال مهمة. قال الحافظ ابن حجر كان الإسراء يقظة بالجسد بعد البعثة. لما قال بعد البعثة؟ إن في لفظ في مسلم قبل أن يوحى إليه، في لفظ في مسلم في رواية الإسراء أنه قبل أن يوحى إليه، قبل البعثة مش قبل الهجرة كمان، قبل الإيه؟ في رواية قبل عند مسلم، وسيأتي الرد عليه. قال الحافظ ابن حجر الإسراء كان بالجسد بعد البعثة، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، ولا ينبغي العضول عنه. أما من قال أنه كان مناما، أن الإسراء كان بحال نوم سلم، استدل برواية في الصحيح وفيها ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، في رواية في الصحيح عند مسلم صلى بعد أن حكى ما وقع له قال ثم استيقظت. يبقى مع ذلك كان إيه؟ كان نائما، وهذه في الصحيح. طيب وفي لفظ آخر أنه قال وهو نائم في المسجد الحرام، ويجاب عن ذلك أن هذه اللفظة وإن كانت في الصحيح أي عند مسلم ولكنها رواية ضعيفة، رواها شريك ابن أبي نمر في صحيح مسلم تفرد بها وخالف فيها الثقات الحفاظ، وقد غلط الحفاظ شريكا شريك ابن أبي نمر. فقال مسلم رحمة الله عليه عن هذه، المسلم نفسه وليس النووي، مسلم نفسه قال عن هذه الرواية قدم فيها وأخر وزاد فيها ونقص. يعني إيه؟ المحدث قاعد يحدث عنده طلاب منهم النائم والمستيقظ وبين هذا وذاك، فيأتي أحد الطلاب كحال شريك ابن أبي نمر يهم، وليس الثقة الذي لم يخطئ قط، وإنما الثقة الذي قل خطأه، هو ثقة ولكن قد ينام، ولا يا خالد صح مش كده قد ينام اصحى بقى. فقال مسلم عن هذه الروايه اللي فيها ايه بقى، ان الاسراء كان انه كان مناما. طيب ولو تنزلنا ان لفظ انه كان نائما، لو تنزلنا انها صحيحه فيقال في توجيهها أنه قد يعبر بالنوم عن هيئة النائم من الاضطجاع، إذا كان مضطجعا هو في هيئة النائم وليس بإيه؟ يعني يقال بينما أنا نائم أي كنت مستلقيا. طيب وفي رواية بينما أنا نائم وربما قال ومضطجعا، فيحمل هذا على أنه في وضع الإيه؟ الجسد في وضع النائم ولكنه ليس بنائم. وفي رواية بينما أنا نائم في الحطيم، ما الحطيم؟ حطيم عند الحجر، نعم. فيكون سمى هيئته بالنوم أي هيئة الجسد مع كون العين مستيقظة. قال القاضي عياض لفظة ثم استيقظت لا حجة فيها، إذ يحتمل أن يكون أول وصول الملك إليه لما الملك راح سلم كان نائما ولم يكن نائما في ذات القصة، كان نائما فأيقظه لإيه؟ الملك فأيقظه فذهب به. الجواب الثالث أن لفظة استيقظت أي أصبحت أو استيقظ من نوم آخر، يعني تؤول. الرد على الروايه الثانيه اللي هي فيها ايه برضه في الصحيح، برضه من روايه مين؟ شريك. قبل ان يوحى الي، هل كانت حديثه الاسراء قبل البعثه النبويه الذي عليه الاجماع انها كانت قبل الهجره بسنه او بسنه وشهرين؟ قبل الايه؟ الهجره بسنه او سنه او شهرين، هذا الذي عليه الاجماع. قال النووي عن هذه الرواية اللي هي قبل أن يوحى إليه، قال هذا غلط لم يوافق عليه، فإن الإسراء أقل ما قيل فيه أنه كان بعد صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد مبعثه بخمسة عشر شهرا، وفي رواية قبل الهجرة بسنة أو سنة وشهرين. قال النووي العلماء مجمعون على أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء، فكيف يكون ذلك قبل البعثة؟ يعني معروف أن الصلاة فرضت إمتى؟ في ليلة الإسراء، فكيف تفرض الصلاة قبل البعثة؟ طيب قال ابن حجر لفظة قبل أن يوحى إليه أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي عياض، وصحيح أن الإسراء كما ذكرنا كان قبل الهجرة بسنة أو بسنة وشهرين. أصلنا عليه هذا والله أعلى وأعلم. كم هي مسألة مهمة والله، يعني نسأل الله يكون وفقنا فيها، لأن هي مسألة يعني من الأمور التي بتدل على ضعف القول بأن الإسراء كان قبل البعثة، أن حديث الإسراء صلاة فرضت فيها الإيه؟ الصلاة، فكيف تكون الصلاة فرضت قبل البعثة؟ لا يصح. طيب بل هي كما ذكرنا أن شريك بن أبي نمرة وهم في ألفاظ حديثة الإسراء فقدم وأخر وزاد ونقص. أيوه البعثة النبوية، نعم، قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وفي فرق بين النمو والرسالة؟ في فرق بين النمو والرسالة؟ ممتاز، إيه الفرق بينهم؟ أنا عايز أدلة على الفرق بين النبوة والرسالة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة مثال عامة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ دي، النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بالمدثر وأرسل نبئ بالمزمل وأرسل بالمدثر. طيب يا أيها المزمل قم الليلة، ويا أيها المدثر قم فأنذر. جزاكم الله خير.